Аллаху акбар, Аллаху акбар. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Yeah.